ألم أرجل لي من

إنه سميع عليم الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان فذكروا فإذا هم مبصرون إن الذين اتقوا إذا مسهم وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها وإذا لم تأتهم بآية Oh!